وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالُون بإسقاط الهمز الأولى مع القصر، واندرج معه أبو عمرو. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة النار. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالُون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه رويس، وتمتنع هاء السكت هنا لرويس على الإسقاط. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أبو عمرو بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وإمالة النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه ابن ذكوان ما عدا الرملي وعاصم وأبو الحارث وروح. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. السوري عن ابن ذكوان بإمالة النار، واندرج معه دوري الكسائي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رويس بتسهيل الهمز الثانية. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قالون بصلة ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر، واندرج معه البزي ووجه لقنبل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قالون بصلة ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط واندرج معه البزي ووجه لقنبل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قنبل بصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو جعفر. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قنبل على الوجه السابق بإبدال الهمز ألفا مع إشباع المد. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء بالنقل والإشباع مع تسهيل الهمز الثانية وإبدالها ألفا مع الإشباع وتقليل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الأصبهاني بالنقل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسك على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الرملي عن ابن ذكوان على الوجه السابق بإمالة النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.